ده بنارك انا بردت نار. اتفرج على نفسك ياللي فرحت كتير في اللي حصل لي، ويا ريتك فكرت تداري بقى جاي بتندم دلوقتي وحياتك ما تضيع وقتي. ده بنارك انا بردت ناري. ايوة انا فرحانة فيك وعيبك لنا. أيوة أنا فرحانة فيك وعيبك من كل الدنيا جيت لنا، والعادل من ندم يجيبك وعليك هتفرج أنا. واتفرج على نفسك ياللي فرحت كتير في اللي حصل لي، ويا ريتك فكرت تداري بقى جاي ما تضيع وقتي. ده بنارك انا بردت ناري. ايوه انا فرحانة فيك وعيبك من كل الدنيا جيت لنا. ايوه انا فرحانة فيك وعيبك من كل الدنيا جيت لنا، والعادل من ندم يجيبك وعليك هتفرج انا. من كل الدنيا جيت لنا، ولا